بكثرة عونه. وشفعا ويسرا يعني يعول إلى سبعة هذا وسر، يعول إلى ثمانية هذا شفع، يعول إلى تسعة هذا وسر، يعول إلى عشرة هذا شفع، شفعا ويسرا. نعم. والربع مع الثلثين انتهينا من أصل ستة. نعم. والربع مع الثلثين إلى أصل اثنى عشر. نعم. والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر، وخلى واحد واحد الربع مع الثلثين، إذا اجتمع في مسألة الربع وثلثان فزوج وابنتان، فيها ربع للزوج وفيها ثلثان للبنتين، مخرج الربع من كم؟ من أربعة، مخرج الثلثين من ثلاثة، بينهما مباينة، اضرب ثلاثة في أربعة تكون من اثني عشر، أصلها من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية هي 11، يبقى واحد للعاصب. نعم. يكون هذا ناقص، يكون نعم الربع مع الثلثين أو الثلث أو الثلث، ربع وثلث كزوجة وكزوجة وأخوان لأم أو زوجة وأم، ما حال زوجة وأم وزوجة وأم وابن عم مثلا، تقول المسألة فيها ربع وفيها ثلث تكون من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة وللأم الثلث اثنى الثلث أربعة والباقي ابن العم. نعم. الربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو مع السدس، ربع وسدس، ربع وسدس، مخرج الربع من أربعة ومخرج السدس من ستة، بين الستة والأربعة موافقة بالنص، موافقة بالنص، خذ نصف الأربعة يضربه في الستة، كم تضرب؟ 12، أو خذ نصف الستة ثلاثة يضربه في الأربعة، تضرب 12. نعم. والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من 12، 12، ويعود إلى 15 شفعاً، يعود إلى 13 وإلى 15 مرتين بس. نعم. وتعود إلى 17 وترا، 17 نعم صار إلى 17 ثلاث مرات، إذا ثلاث مرات إلى 13 إلى 15 إلى 17 وترا وليس فيه شبع. نعم. يحتمل مع سدس، انتقلنا إلى أصل 24. نعم. يحتمل مع سدس، ثمن مع السدس من 24، ثمن مع السدس من 24، لو توفي عن زوجة وأم وابن، توفي عن زوجة وأم وابن، الزوجة لها الثمن والأم لها السدس والباقي للابن، عندنا فرضان، عندنا فرضان ثمن وسدس، ثمن وسدس، الثمن من كم؟ من ثمانية، السدس من كم؟ من ستة، بينهما توافق بالنصف، خذ ثلاثة اضربها في نعم في ثمانية، ثلاثة نصف يعني وسط الستة، وسط الستة، نصف الستة اضربها في كامل مخرج الثمن ثمانية، ثلاثة في ثمانية 24، أو العكس، خذ أربعة واضربها في ستة، أربعة في ستة 24، يتحصل عندك أصل 24، يعود مرة واحدة إلى 27، يسمى بالبخيل لأنه لا يعود إلا مرة واحدة. نعم. والثمن مع سدس أو ثلثين من 24، الثمن مع ثلثين كزوجة، كزوجة وابنتين وعم، فيها سدس، فيها ثمن وفيها ثلثان، ثمن من ثمانية والثلثان من ثلاثة، ثلاثة والثمانية متباينة، متباينة، تضرب ثلاثة في ثمانية تضرب 24، للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان 16،